أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بشير ابن القصاصية أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، فقال لي: يا ابن القصاصية، ما أصبحت تنقم على الله تبارك وتعالى؟ أصبحت تماشي رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: بقى كده زعلان شوية من ربنا؟ زعلان ليه؟ ده انت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصبحت أنقم على الله شيئا، قد أعطاني الله تبارك وتعالى كل خير. فتصور انت بقى، احنا النهاردة هنبقى محل بشير بن القصاصية هذا، نماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم نمشي سويا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزك النهاردة بقى كده تتهلل وتنشرح وتفرح، فأنت الآن ممسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وستمشي معه في الطريق. كنا قد توقفنا عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أدائه لصلاة الصبح، وجلس صلى الله عليه وسلم إلى شروق الشمس يذكر الله تعالى، ثم خرج من المسجد. هذا الوقت اللي هو وقت الضحى بيسمى وقت البكور، وهو أول النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. الصحابة روي الحديث ده اسمه صقر ابن وداع، بيقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا يبعثه أول النهار تبركا. فصقر كان رجل تاجر، فكان يبعث تجارته أول النهار، فأسري ثراء عظيما وكثر ماله. انت عينك فتحت، انا عارفك. فاول درس هناخده النهارده واحنا لسه خارجين اهو، النبي صلى الله عليه وسلم وحايل: اللهم بارك لامتي في بكورها. قلت: لا لا، انا من هنا ورايح هبقى مصحصح الوقت ده، لحسن الوقت ده وقت الارزاق كلها. كانت عائشه رضي الله عنها تقول: عجبت لمن ينام في وقت البكور كيف يرزق. يبقى اول حاجه عايزين نصححها النهارده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ننام في هذا الوقت. وهو في طريق العودة إلى بيته صلى الله عليه وسلم هتلاحظ أنه كان أسرع الناس مشيا، هو خارج والصحابة حواليه، هتلاقيه كان أكثر واحد يمشي، بس مشيته مش جري صلى الله عليه وسلم، مش يجري لا، بس هو يمد كده في الخطوة. سيدنا أبو هريرة كان بيقول ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. نقعد نحن نحفي وراء النبي صلى الله عليه وسلم عشان نحصله، النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت لينا. هتلاقي ان النبي لما كان يمشي الصحابة ما تلاقهمش وراء ابدا، يا اما تلاقيهم بعضهم قدامه او بين يديه شوية عن يمينه شوية عن شمال، انما ما كانوش يمشي وراء. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوا ظهري للملائكة. النبي قال لهم سيبوا لي ظهري، ظهري ده تحرسه الملائكة يمشون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوا ظهري للملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يذكر الله تعالى ويتفكر. الدرس الثاني اللي هتتعلمه وانت ماشي في الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقيه ايه؟ يا إما قاعد يذكر، يا إما تلاقيه ساكت ويتفكر. فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله في كل الأوقات، لا يترك الذكر أبدا إلا أن يتفكر. درس التفكر ده أنا عايز أقف عنده حتة، وانت واقف كده بتبص على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقيه مطرق، وساعات كده تلاقيه باصص للسماء وكأنه ينازي الله تبارك وتعالى. يا شباب والله درس عمل، اطلع كده الروف، اطلع فوق السطح كده مره بالليل، بس ما تخافش، اقعد انظر للسماء بس في لحظه هدوء، او يعني اقعد كده في البلكونه، المهم يعني اقعد كده منك للسماء وتامل، وابدا بقى كده ناجي ربنا سبحانه وتعالى لحظه تسكب الايمان في القلوب. جربوها الاسبوع ده. كان الحسن البصري يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ساعة دي يعني شوية وقت كده، يعني تقعد كده تتفكر وتقعد تناجي ربنا سبحانه وتعالى كده، يا أصلها لحظة صفاء، مفيش حاجة بقى تاني تشغل قلبك، لأنه بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. بالمناسبة يعني بدل ما جينا في التفكر وكأنك أنت برضه انت بقى راجل علام انا عارفك، فجالك الهاتف ده وافتكرت هذا الاثر. يذكره ان عابدا من عباد بني اسرائيل كان عندهم في زمانهم ان الراجل اذا عبد الله 30 سنة تظله سحابة. الاثر في الحلية انك لو عبدت ربنا 30 سنة تمشي في اي مكان السحابة تظل. هذا الرجل عبد الله 30 سنة فلم يرى شيئا. اشمعنى بقى الناس كلها ماشيه في الظل، اشمعنى انا؟ فشكى ذلك الى والدته، فقالت امه ماذا تصنع؟ قال يا ام عبدت الله 30 سنة. قالت يا بني هل تذكر ذنبا اذنبته في عبادتك؟ فاكر ذنب عملته كده ما حدش يعني يخلو؟ قال له والله ابدا، ده انا يعني كنت قاعد شغال عشان الصحابه تيجي مش جايه خالص معايا. قال لا. قالت يا بني بقيت واحدة إن نجوت منها رجوت أن تظلك السحابة، هل رفعت طرفك إلى السماء ثم رددته بغير فكرة؟ قال كثيرا. قالت فذاك. قالت له أنت بصيت مرة للسماء وما تفكرتش كده في خلق الله وازددت إيمان وبدأت تناجي الله سبحانه وتعالى وتحس بالمعاني الإيمانية الجميلة أوي دي؟ قال لها إيه كتير أوي. قالت له فبذلك حرمت. إذا التفكر يا شباب ده الدرس الثاني اللي هتتعلمه وأنت لسه ماشي وإيدك في إيد النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيده وهو يمشي بك في الطريق. في اللحظة دي يمكن يخطر ببالك النبي قاعد بيتفكر في ايه؟ امال احنا بنتفكر في ايه والنبي بيتفكر في ايه؟ احنا مشغولين بالدنيا. فقلت بقى احنا ملهاش حل الشغلانه دي، احنا طول الوقت كده، ما احنا في رفقة النبي نلحق ناخد لنا كلمتين. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا مشغولين بالدنيا، ازاي نطلع هم الدنيا ده من قلوبنا ونبقى مشغولين بهم الاخره؟ الهم ده نشيله مننا ازاي؟ فقال لك صلى الله عليه وسلم، شوف، من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله له شمله، واتته الدنيا وهي راغمه. مشغول بالدنيا ليه؟ هتجيلك لغايه رجليه لو انت مشغول بهم الاخره. هو يرزق بغير حساب، مش مصدق ليه؟ هيفتح لك ابوابه. ايه يعني؟ عايز كام بس قول لي، قول قول ما يهمكش، نفسك بكام؟ غني سبحانه وتعالى، يده سحاء الليل والنهار لا تنفذ. ايه اللي هينقص موت ربنا يعني؟ عايز 1,000,000 جنيه؟ لا، فتحت انت اكثر، 1,000,000 يعملوا ايه اليومين دول؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني. فمن كانت الدنيا بقى همه جعل الله فقره بين عينيه. والله عمرك ما هتحس ان معاك فلوس. الشباب بقى يجي من هنا ومن هنا يقول والله معايا وراكب وعندي وبرضه مش سعيد. قول لي انت ايه؟ ادهم لي انا وانا هبقى سعيد، مالكش دعوه. والله كذلك، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق الله عليه شمله، ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له. النبي هيقول لك، انا هقول لك زي ما قلت لابن مسعود رضي الله عنه، ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران ربيع قلبي. يعني ايه ربيع يا جماعه؟ الدنيا ربيع. الربيع ربيع، يعني ربيع قلبي، يعني الدنيا تبقى ربيع كده، خريف وربيع وشتاء وصيف. الربيع يعني الجدول، النهر الصغير، ما برضه جدول دي مش مطعم، جدول الضرب. يبقى نهر صغير مجرى على قلبي، يبقى كانك انت ايه؟ بتروي قلبك من النهر ده. ماشي؟ ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. الشاهد النبي قال ايه لسيدنا ابن مسعود لما قال له الحديث ده؟ قال له ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن. ادي الواجب الثالث يا شباب، نحفظ الحديث ده زي اسمنا وانت ماشي وايدك في ايد النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي كل ما يعدي على حد يلقي عليه السلام، وقال لك اقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طب ده يمكن يكون القي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هكذا هديه صلى الله عليه وسلم. فقد امرنا صلى الله عليه وسلم ان يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم، لا شويه ناس كده قاعدين قوم، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم القى عليهم السلام 3 مرات. اول ما دخل عليهم هو معدي كده راح القى عليهم السلام، ولما جاء ليجلس عندهم القى عليهم السلام، ولما استاذنهم لكي يتركهم ايضا القى عليهم السلام. ادي السنه، تلقي السلام كم مره بقى؟ 3 مرات، مره اول ما تتلقاهم، مره لما تجلس عندهم، ومره لما تسيبهم. ما والحديث في البخاري أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، يقولها تاني وتالت لغاية ما تتفهم، تفهمه من أول مرة خلاص كفاية، إنما تحتاج لمرة تانية، تحتاج لمرة ثالثة. كان هكذا يصنع صلى الله عليه وسلم، وإذا أتى قوم يسلم عليهم ثلاثا. هيشد انتباهك قوي إن الصحابة كانوا في منتهى الحب والألفة، كانوا رضوان الله تعالى عليهم إذا تلاقوا يتصافحوا، بس ما كانش بيقبلوا بعض إلا إذا كان واحد جاي من سفر، هنا بقى يقبل بعضهم بعضا. وطبعا ده تطبيق عملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. الذنوب بتتناسخ، وانت بتصافح أخوك كده الذنوب بتنزل، فجامد عشان تطلع حاجات جامدة كده. هتسأله هتقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسنا نلاقي الناس كده في زماننا احنا، اوصنا عشان اروح اقول لهم يعملوا حاجه يمكن يحبوا بعض زي ما انا شفت الصحابه بتحبوا بعض. هيقول لك: افشوا السلام بينكم تتحابوا. افشوا السلام، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. رشدة سهلة أوي عشان قلوبنا ترجع تحب بعض تاني، لأن ده أحد الآفات الخطيرة جدا اللي حسها أي حد في زماننا ده. القلوب متنافرة، كله بيهمه الفلوس ويهمه مركزه ويفكر في عياله ويفكر في حاله، والإسلام ده بقى والمسلمين دول بقى خارج نطاق الخدمة. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هيمر هيلاقي أولاد صغيرين قاعدين بيلعبوا بسهام، فراح النبي صلى الله عليه وسلم واقف وراح ألقى عليهم السلام. دول عيال صغيرين، النبي ده يعني حاجة كبيرة أوي كده، ايه شوية العيال دول اللي هيقف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسلم عليهم؟ يعني انت قاعد تقول ايه اللي بيحصل ده؟ راح مسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وراح قال لهم: انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا: نرمي. قاعدين بنتعلم رمي السهام. قال: ارموا وانا معكم. وراحوا واقفين صفين، ناس قاعدة بترمي وراح النبي واقف معاهم. الفريق الثاني وقف قال له: لا كده ما ينفعش، كده يكسبوا على طول. قال: ارموا وانا معكما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس كان بيقول: كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال والصبيان. قلت في نفسك: أه والله كان هو الرحمة المهداة، رحمة للصغير والكبير. قلبك انشرح لما شفت المشهد الجميل ده وشفت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم وبيلعب معاهم. هو يعني ينفع نلعب؟ ينفع نلعب، بس نلعب حاجة مهمة، حاجة مفيدة، مش نقضيها كلها بلاي ستيشن، فيديو جيمز، حاجات كده يعني، لا ما تنفعش، نلعب بس حاجة تفيدنا. بعدين اعترضته امرأة، عرفت بعد كده انها كانت أرملة، وواحد غلبان، فقلت بقى ايه النبي هيقول؟ بص لأي حد كده، شوف الموضوع ده انت. لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقف وما سابهمش إلا بعد ما قضى لهم حاجاتهم. كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. فأنت وقفت كده وسألته: يا رسول الله، طب وإيه يعني الأجر العظيم ده لو أنا يعني عملت حاجة للأرملة ولا المسكين ولا كذا؟ فقال لك: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. يعني برضه انت ممكن تكون سكتك سكه ثانيه، انت مش ماشيه مع سكه القيام والصيام والموضوع ده، افتح سكه ثانيه. يعني ممكن يكون سعيك على ارمله او واحد غلبان يبقى قدره قد ايه؟ قدره كده كانك بتجاهد في سبيل الله، او كقدر واحد طول النهار صايم وطول الليل يقوم الليل. انت ساعتها هتفكر وهتاخد قرار، اكيد لازم الموضوع ده نشوف له حاجه بقى، ما هي مش ماشيه معانا القصه بتاعت الصيام والقيام والحاجات دي، نعمل ايه نعمل ايه؟ بس انا بقى يحساهم في جمعية من جمعيات الخيرية دي مثلا، او احاول ان احنا نعمل حاجة زي كده تبقى شغلها الاساسي انها تكفل اليتامى والارامل والمساكين عشان اظفر بهذه الجائزة العظيمة. يكتب لي ثواب واحد قايم الليل وصايم النهار، ثواب واحد بيجاهد ويقاتل في سبيل الله. بعد كده بصيت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي لمح حجر محطوط في الطريق، راح سايبه وراح جاي واخد الحجر وشايله. جيت انت توطي تقول له لا لا لا يا رسول الله انا اعملها انا، قال لك لا لا، لقد رايت رجلا في الجنه يتقلب في الجنه في شجره قطعها من ظهر الطريق. ده انا شفت بعيني واحد في الجنه قاعد بيتبغبغ في الجنه، بيتهنى في الجنة، يتقلب في الجنة وفي نعيم الجنة. عشان ايه؟ كان في جذع شجرة في الطريق راح شاله، بقى ليه النعيم ده كله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمك بقى في الدرس ده انه لا ايثار في الطاعات. لا ما فيهاش ايثار دي بقى. كل واحد يجري علشان خاطر يظفر بهذه الجوائز. بعد كده توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى حجر ازواجه. في نظام كده احنا ماشيين بقى 24 ساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نظام للنبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه. كان يدخل عليهم امتى؟ التسع حجرات كان يدخل عليهم بعد الفجر وبعد العصر وليلا بالليل بقى بعد العشاء. لازم كده بعد الفجر يطوف عليهم. يعمل ايه بقى ساعتها بعد الفجر؟ الحديث عند ابن مردويه كما في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهم ويدعو لهن. يبقى كان بيعمل يسلم عليهم ويدعو لهم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يصلح أحوالكم، ويدخل البيت الثاني لغاية ما يدخل في بيت الذي هو عندها فيمكث فيه صلى الله عليه وسلم. هيجي بقى لما نيجي في وقت العصر برضه كان بيدخل بعد العصر بس يقعد ويستأنس، يقعد شويه بقى ويكلمهم شويه. وليلا ربما يجتمعوا كلهم في بيت التي هو عندها، كلهم يجوا يقعدوا في البيت ده والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم او يطوف عليهم في الليله الواحده. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى كان بتقول كان صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيح. يعني في بيت الذي هو عندها يبقى هي دي التي قد يعني يدخل بها، أما غيرهم فكان صلى الله عليه وسلم لا يمسهم طالما ليس في أيامهم. هتلاحظ أنه دخل بيت أمنا جويرية رضي الله عنها، فاكرين المشهد؟ هيدخل عليها صلى الله عليه وسلم فيجدها تذكر الله في مصلاها. خدوا بالكم الوقت، صلت الفجر وقعد النبي لغاية الضحى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وطاف على البيوت، قول اديها كمان يا عم ثلث ساعة نص ساعة، وهي قاعدة من الفجر جالسة في مصلاها تذكر الله. عشان كده حتى هو صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، لسه قاعدة بتذكر الله؟ قالت نعم. فقال لها لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ليه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه وزنت عرشه ومداد كلماته. انت بقى هتاخد رساله من هنا تقول امال مراتي ولا اختي ولا امي ما تعملوش الكلام ده ليه؟ محدش يعني بيقعد من فجر لغايه الساعه 7 قاعدين بيذكروا الله تعالى. قلت بس انا اول ما نسيب رحله النبي صلى الله عليه وسلم هنروح ونقول لهم الرسالة دي، اذكروا الله تعالى في هذا اليوم وفي هذا الوقت فإنه بركة على الإنسان وبركة على بيته. تلاحظ أنه كان كل ما يدخل بيت يعمل شوية حاجات، يلقي السلام ويذكر الله تعالى، ولما دخل البيت اللي هو استقر فيه ألقى عليهم السلام ثم ذكر الله تعالى وقال إيه؟ دعاء الدخول، دخول البيت اللي هو اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله فرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يلقي السلام على أهل. باول ما بيخش النبي صلى الله عليه وسلم يروح قايل الذكر، الذكر ده ذكر الدخول. ولاحظوا تاني مهمة قوي ده، علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا دخل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى كده إيه، جنبنا البيت من الشياطين. حاجة من سنته مهجورة قوي إنه كان إذا دخل البيت أول شيء يبدأ به قبل ما يقعد السواك. حديث في صحيح مسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالإيه؟ بالسواك. الوقت بقى أنت جعان فمستني بقى النبي يفطرك، فبصيت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل فسأل أهله هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. اتصدمت أنت؟ قالوا لا. قال اللهم إني صائم. قال لك إيه الأخبار؟ قالوا اللهم إني صائم، هنعمل إيه يعني؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. افتكرت اليوم ده كان يوم سبت وموافق الثالث عشر، وهقول لك ليه خليته يوم سبت. يعني اولا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اللي هم الايام البيض، لا يتركها في سفر ولا حضر، لا في سفر ولا حضر. يعني لو مسافر حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. الجديد بقى كان اكثر صيامه في السبع ايام، ايام ايه؟ الاثنين والخميس صح؟ لا، السبت والاحد. والله كده ما تصفوش، انا ما جبتش الاحاديث صحيح. كان اكثر صومه السبت والاحد ويقول هما يوم عيد المشركين فاحب ان اخالفهم. وكان يصوم الاثنين والخميس، فقيل له لما تصوم في هذه الايام؟ فقال الاعمال تعرض كل اثنين وخميس. يبقى كان ساعات يصوم كده، يصوم ايه؟ سبت وحد كتير، بس السبت مع الحد، ما يفرقش السبت لوحده. ماشي؟ أو ساعات يصوم الاثنين والخميس، وساعات كان يعمل حاجة بقى تانية خالص، يصوم السبت والحد والاثنين في أسبوع أو في شهر، ويصوم من الشهر اللي بعديه في الأيام نفسها الثلاث والأربع والخميس. طيب لما دخل البيت وعرفت إنه صايم، بصيت لقيت النبي بيعمل إيه بقى في البيت؟ ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. فحديث ألف كان بشرا من البشر، كان راجل عادي جدا في البيت. نبص العادي بتاع اللي هو بشرا من البشر كان بيعمل إيه؟ كان يفلي ثوبه، لو الثوب فيه حاجة يبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يصححها وكذا، ويحلب شاته، النبي بنفسه بيحلب الشاة، وكان يخدم نفسه. شوفوا الكلام ده خطر على الرجالة المتجوزين بالذات، يخيط ثوبه، يخصف نعله، يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، بيعمل زي ما الرجالة بتعمل في بيوتها عادي يعني، والرجالة بتعمل كده في بيوتها. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقف موقف تاني، أكيد طبعا حسن المعاصرة، لكن عايز أقف عند تواضعه صلى الله عليه وسلم. أنت لما تشوف النبي بيحلب الشاة بإيديه، لما تشوف النبي بيصلح حذاءه بإيديه، لما جاب إبرة وبدأ يخيط الثوب بإيديه صلى الله عليه وسلم، ده الواحد مننا بس لما يبتدي بس يشتغل له شغلانتين ولا حاجة يبتدي بقى ما تسيبونا في حالنا، خلونا نركز، عايزين نشوف اللي ورانا، ورانا دعوة، ورانا شغل، وهكذا. أمال إيه ده؟ تلاقيه يقوم بكل الأدوار في بيته زوج، وهو أب لفاطمة، وهو نبي مرسل يوحى إليه، وهو معلم، وهو مربي، وهو قائد للجيش. إيه ده؟ عشان كده أنت معايا 24 ساعة بتوع النبي بركة كده، تحس إن هما كتير قوي يعني. الحاجات دي كلها بتتعمل إزاي؟ تواضعه صلى الله عليه وسلم. عايز أقول فيها حاجة مهمة، عشان إيه ده؟ أخطر حاجة تهدد إيمانك الكبر. ومشكلة الكبر يا شباب إنكم ما تبقوش عارفين إن ده كبر. إحنا فاهمين إن الكبر إيه؟ الواحد يبص للراجل كده إيه ده؟ مش من مستوايا كده يعني. إن أنت تبص له يعني بيتكلم معايا إزاي ده؟ مش عارف هو بيكلم مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قدامه 100 سنة عشان يفهم. كده يعني. تبقى هي دي احتقار الناس. لكن الكبر مش كده بس، يا ريت بس كان احتقار الناس، كنت هتقول انا راجل جدع ويعني واجتماعي وحبوب يعني. انما النبي قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس اعتقار الناس. بطر الحق انك تعرف الحق وتطنش وتكبر، هو ده بطر الحق، اي دفع الحق. انت عارف ان الخير هنا، ان الحق هنا. صعب قوي يعني ان دلوقتي الواحد يعمل اصل كده بقى. هو ده خطورته في ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة كبر. وانا الشباب لما يجي حد منهم يكلمني شيخ انا مصاحب وبتاع ومش عارفة اسيب الصحوبية والموضوع والحاجة، ابتدي اقول له صدقني الموضوع مش الصحوبية والموضوع مش هنا، بس استنى كده لما هنقعد نحفر هنطلع حاجات اعمق من كده. شوية بشوية بشوية يبتدي يقول لي ايوة هو انا كنت مصاحب ليه يعني؟ عشان يعني احس ان اهي شايف انا واخد مين، احقق ذاتي يعني، نوع من الكذب. خدتوا بالكم؟ هي دي الخطورة في الموضوع، انه لا يدخل الجنة، تحرم عليه الجنة اذا كان في قلبه ذرة نقطة نقطة كده، حاجة بسيطة ما كانش ياخد باله منها يعني، مش حاجة الناس تلاحظها حتى، ذرة كذب توديه فين؟ عشان كده الصحابة لما عرفوا الكلام ده بكوا. التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ذات مرة على المروة كأنهم في النسك، فمضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي، هما الاثنين وقفوا قاعد يكلموا بعض كده. بعدين سيدنا عبد الله بن عمرو مشي وسيدنا عبد الله بن عمر اللي قاعد على الجبل وقعد يبكي، فقال له رجل ما يبكيك يا ابا عبد الرحمن مالك؟ قال لك ايه خلاك تقعد تعيط كده؟ قال انه زعم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. والحديث رواه الامام احمد باسناد حسن. شفتوا تعمل ايه؟ طب نخلص منها ازاي؟ هو ده العلاج اللي كان بيعمله النبي ده. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي واحسنه الالباني ما استكبر من اكل مع خادمه. عشان كده عبد الله بن عمر بقى لما سمع الحديث ده بقى يعمل ايه؟ كان لا يفطر الا مع المساكين. شفتوا كان يعمل ايه؟ يقول لك انا اقعد مع الغلابه، الله عند المنكسره قلوبهم، في نفس الوقت اطلع الكبر من قلبي، فيقعد ياكل مع واحد غلبان. ما استكبر من اكل معه خادمه وركب الحمار بالاسواق. ممكن تركب لك عربيه عاديه يعني والناس تقعد تبص عليك تقول ايه اللي انت راكبه ده، بس برضه ايه؟ من باب انك تكسر دي من قلبك. والثالثة بقى واعتقل الشاة فحلبها. انت تعمل حاجة في البيت ما تتعملش، ينفع تكنس في البيت؟ انا جاي عليكم النهاردة على الاخر. اعمل حاجة ما تتعملش. بعض العلماء الغزالي صاحب كتاب احياء علوم الدين كان يهذب نفسه بايه؟ بتنظيف الحمام. كان ايه؟ حجة الاسلام يعني، حاجة كده بقى يعني مفيش بعضيها. كان يعمل ايه؟ يعمل كده يقول ايه؟ اكثر الكبر من نفسي. فخليك حلو، خليك ظريف، تعملش كده عشان النفخة دي بتودي 60,000 سلامة. كان سيدنا عبد الله بن سلام احد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يروح شايل حزمة من حطب على كتفه كده ويمشي حطب، فقيل له ما يحملك على هذا وقد اغناك الله؟ كان غني، كان معاه فلوس ويشيل كرتونة كده يعني، ولا يشيل حاجة زي زماننا يعني، يشيل حزمة حطب ويمشي بيها. قال أردت أن أدفع الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر. فاهمين؟ فعشان كده النبي كان عنده موالي، كان عنده خدم، فسهل قوي ان هو كان يقول له يا فلان احلب انت الشاه، ويا علان امسك القميص ده خيطه لي. فده درس مهم قوي انا وقفت عنده كتير علشان خاطر نتعلم من الهدي ده من النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد الموقف ده اتعلمت منه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهو قاعد صلى الله عليه وسلم استأذن واحد قال له ان في فلان مريض، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تيجي هنروح نعود مريض، وراح مبشرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك كن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا. علمك تاني التواضع، وكأن موضوع التواضع ده مهم وخطير قوي. قال لك تعمل ايه؟ كن مع صاحب البلاء، خليك مع صاحب البلاء علشان تتعلم التواضع ويكون في ذلك زيادة لإيمانك. وبعدين راح النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك بفضل عيادة المريض، ما هو كده هيعلمك درس تاني بقى اللي هو درس الاحتساب. وانت رايح تعمل العمل، انا رايح اعمل كده ليه جدعانة؟ يعني رايحين نعمل كده ليه؟ يفكرك بثواب عيادة المريض. اول شيء هيقول لك انت فرحان قوي ان انا معاك في الطريق، مش كده؟ ايه رأيك بقى لو بقى ربنا اللي معاك؟ ايه رأيك؟ ده ثوابها. قال الله في الحديث القدسي، هيذكرك بالحديث، مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ربنا هنا، فبالتالي أنت في معية الله، يبقى ربنا هيحفظك، يبقى ربنا هيكونك، يبقى ربنا هيدفع عنك. تيجي تقول لي بقى غض البصر، وتيجي تقول لي بقى المشاكل بتاعت للصبح، يعني زي ما انت عايز. ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. فيدفع عنك. سبب من الاسباب تبقى حياده مريض. ايه كمان؟ هيقول لك صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب من فات وتبوأت من الجنة منزلا. بيت في الجنة بالزيارة، منزل في الجنة. ويصلي عليك 70,000 ملك إذا زرته في أي ساعة من نهار أو ليل. صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وأنا دايما أقول 70,000 ملك استاد القاهرة كله متقفل، 70,000 بس بقى شغالين صح وشغالين طول الوقت. اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، خلاص عايز ايه تاني؟ وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة. تحس ان هو داخل البحر كده وبيغرق، رحمه رحمات قاعده تنزل عليه، فاذا جلس عنده اغتمس فيها، غرق في بحر رحمه ربنا. اذا عدت المريض وتبقى في ضمان ربنا، في ضمان الله سبحانه وتعالى، هو ربنا يتولاه. قال خمس من فعل واحده منهن كان ضامنا على الله. غشوا بقى الحاجات دي واشتغلوا بيها، اي واحده من خمس. من عاد مريضا ماشي، أو خرج في جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمام يريد تعذيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. ينفع معنا ثلاثة اللي هم عاد مريض، خرج في جنازة، يقعد في البيت، لا الناس يتضرروا منه ولا هو يتضرر بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود حتى المشرك، حتى الكافر النبي كان بيعوده. دخل على الغلام اليهودي يعوده، وكان سببا في اسلامه بعيادته له. انت بقى هتاخد قرار طبعا، لما سمعت الاحاديث الجميله قوي دي قلت بقى القرار ان احنا ان شاء الله ما يعديش علينا شهر، ويبقى ما يعديش عليك اسبوع تبقى احسن، الا وتكون رايح مجمع صحابك ورايحين مستشفى، او لو في واحد تعرفوه مريض تزوروه زيارة للمريض، تخوض في رحمة الله تعالى. كل ما تلاقي نفسك كده مش جاية معاك خالص، ما هو الرحمة دي انا دايما اقول البنزين اللي بيشغلك. الرحمة نزلت تلاقي نفسك فايق وشغال، وايه ده؟ اه فعلا. جرب كده، روح عمرة وامسك المصحف وابتدي اقرا، تلاقي القرآن حلو قوي وسهل على لسانك وجزء جزئين ومفيش مشاكل. اعملها هنا دي بقى ولا الهوى، قول بقى كده بالصوت ثم هناك كان القرآن وهنا قرآن، ايه الفرق يعني؟ الرحمة نزل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المريض ماذا صنع؟ الاول طرق الباب فلم يستقبل الباب بوجهه، لما جه خبط على الباب ما حطش وشه كده، انما خبط خبطتين وبدا يلتفت اما عن يمين او شمال. النبي راح بص في الناحيه اليمين كده او بص على الناحيه الشمال وما بصش تجاه البيت، عشان لو حد فتح ما يكونوش واخدين بالهم ولا حاجه يبقى يلحقوا يعني. يحط وجهه في الارض ويقول السلام عليكم السلام عليكم حتى يعرفوا انه فلان، ويسمي اسمه يقول محمد بالباب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأذنوا له فدخل على المريض، فأول ما عينه وقعت على المريض سمعته يهمس يهمس لدرجة المريض ما سمعش. قال ايه؟ قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دي الخطة بقى خطيرة، لان النبي قال ثواب كبير قوي لبيقول ده. عارف ايه اللي حصل له؟ لم يصبه البلاء الذي عند المريض. يعني انا لو خدت بعض ورحت معهد اورام، محدش عايز يبتلى بالامراض المستعصيه والحاجات الصعبه دي، فتدخل مثلا على الجماعه اللي عندهم سرطان ولا كانسر، وعينك اول ما تقف عليهم بس ما يسمعوش طبعا عشان ما يبقاش فيها احراج ليهم يعني، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. يا اخي حاجه لا تهمس وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من الخلق تفضيلا، تحمد ربنا على النعمه. قال من راى صاحب بلاء فقال هكذا لم يصبه ذلك البلاء. الحديث رواه الترمذي وصححه الالباني، لم يصبه ذلك البلاء. انا معلم الاخوه لما نبقى ماشيين مع بعض ولا حاجه وماشيين على الدائري ولا اي حاجه ويبص لي عربيه مقلوبه اقول له بس اول ما عينك تبص عليها تروح اي كده عشان العربيه بتاعتك ما يحصلهاش كده. لم يصبه ذلك البلاء. اول ما تشوف اي حد عنده بلاء معين، واحد جن، واحد ماشي في الشارع كده، واحده مثلا طلقت وحصل اي مشكله، اي ابتلاء نزل بالناس تروح اي كده. ودي خطه خطيره قوي للخروج من البلاء، انك تحمد ربنا في هذا الوقت بهذا الحديث. احفظه بقى، اشتغل، ده مهم قوي ده. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. بعدين لما جه يقعد عنده، هو اول ما دخل قال الكلمتين دول، يقعد عفين قعد عند راسه، قاعد كده جنب راسه بالظبط، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له، فقال له لا باس طهور ان شاء الله، وبدا يقول له اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقولها للمريض هكذا يعافيه الله تعالى من ذلك المرض اذا اخلص يعني. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. وكان ساعات يقول اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا او يمشي لك الى صلاه، يجاهد في سبيلك يعني، او ان هو يذهب الى الصلاه، ويقول اذهب الباس رب الناس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وبدا يرقيه، فكان يعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يكفي سقيمنا بإذن ربنا، فيأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، السبابة ده اللي أنت بتتشاهد بيه، ثم يضعها على التراب فيعلق بها شيء يحطها في الأرض كده، ثم يتمسح بها على الموضع الذي جرح أو اعتمى. يعني واحد مثلا الجرح جرح معين مثلا في وجهه، فيروح عامل غير ايه؟ يجيب ريقه كده صلى الله عليه وسلم ويحطه في الارض، وبعد كده يروح ماسح به ويقول كده بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا باذن ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال يا محمد اشتكيت؟ تعبان؟ قلت نعم. فرآه سيدنا جبريل وعلمنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نرقي هذه الرقيه بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفي. اوعى تقول يشفي، لو ضمت اليه يبقى ابتدي عليه. يشفيك يعني يموتك، يعني يخلص عليك. الضمه دي في اللغه كده، يشفي يعني يفنيك. فتقول له ربنا يشفيك يا اخي. ربنا يشفيك بفتح الياء. من الحاجات بقى الجديده خالص اللي انت عايز تتعلمها وعلمك تعملها، وعايزين نتنفذ الكلام ده الاسبوع ده، احد الواجبات العمليه اللي عليكم زياره مريض خلال هذا الاسبوع. منها ايه بقى؟ ان انت تبتدي ترشده الى ما ينفعه. اول حاجه تقول له انت تعبان، ايه اللي تعبك؟ يقول لك مثلا دماغي تعباني، مش عارف ايدي رجلي بطني. قول له حط ايدك على الحته اللي توجعك وسمي ثلاثه، قول بسم الله بسم الله بسم الله، ماشي؟ بعدين قول اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. حديث صحيح مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد المريض الى بعض الحاجات اللي فيها شفاء. كان يقول صلى الله عليه وسلم شرطه محجم اللي هي الحجامه، وشربه عسل، والكي الشفاء في هذه الثلاثه. وقال انا انهياكم عن الكي، زي الحاجات اللي بتتعمل في الامراض الجلديه وغيرها. الكي ده يبقى اخر حاجه خالص اذا ما كانش فيه اي وسيله اخرى. المهم شرطه محجم او شربه عسل. وقال ان الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام، يعني الموت. من السنه برضه هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذا كان عندك اي حاجه من الحاجات دي، تشتكي حاجه صداع ولا حاجه، يرشده الى انه يعمل حجامه في راسه. لو كان يشتكي رجله يرشده ان يقضبها بالحناء، يحني رجليه. ماشي؟ حني رجليك ما تخافش، تبص لي ليه؟ هم النساء اللي بيعملوا الكلام ده والله رجاله كذلك. كان اذا اشتكى احد راسه قال اذهب فاحتجم، واذا اشتكى رجليه قال اذهب فاخضبها بالحناء في الموضع اللي هو يؤلمه، يعني لو حاجه في ساقه، لو حاجه في قدمه يحميها. بعدين الحاجه اللي انا عايز اعلمها لك النهارده واحفظها واكتبها، اللي معاه ورقه وقلم يكتب ورايا الدعاء ده، علشان ده محتاجين تحفظوه وتقولوه للمريض يقوله. انا دايما كده لما اروح مستشفى اقعد اقول له، هو ما بيبقاش فاهم انا بقول له ليه الدعاء ده، بس عشان هتعرفه دلوقتي امتى. النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه قال له قل لا اله الا الله والله اكبر. هتقول له قول لا اله الا الله والله اكبر، فربنا يقول صدق عبدي، لا اله الا انا وانا اكبر. بعدين لا اله الا الله وحده، ادي كده رقم اثنين، تقولها تاني، فيقول ربنا لا اله الا انا وانا وحده. بعدين يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، هي سهله يعني الكلام ده هيتقسم، لا اله الا الله وحده لا شريك له، فيقول ربنا صدق عبدي لا اله الا انا وحدي لا شريك لي. الرابعه بقى لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يزود له الملك وله الحمد، ربنا برضه يصدقه. اخيرا يروح قايل لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نقولهم ثاني بقى على بعض، اول واحده لا اله الا الله والله اكبر، الثانيه لا اله الا الله وحده، الثالثه لا اله الا الله وحده لا شريك له، الرابعه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الخمسه لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ما هذه بقى؟ قال من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. سبب من الاسباب ان تعتق رقبته من النار. الحديث رواه الترمذي وصححه الالباني ايضا. شفتوا بقى يا شباب؟ يبقى انت لو قلت الحاجات دي يمكن يكون سبب عتقه هو من النار، ويبقى سبب عتقك انت كمان ولك بمثل. خلاص اتعلمنا ازاي نعوض المريض ثم تتركه وقد ادخلت عليه السرور. افضل الاعمال ادخال السرور على قلب المؤمن وتربي قلبه. مفيش مانع ان انت تقول له بقول كده رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، عشان يذوق حلاوه الايمان وعشان ما يبقاش متسقط على ربنا سبحانه وتعالى، وتتركه والابتسام على وجهه. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم وترك المريض وهو فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وانت بقى فرحان بالثواب العظيم ده ان انت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بتعود مريض، والثواب والاجر الكبير اللي قلناه لعائد المريض ان شاء الله يكون من نصيبه. وهو خارج النبي صلى الله عليه وسلم لقيته توجه الى السوق، راح السوق صلى الله عليه وسلم. اول حاجه لاحظت ان هو كان متعجب بيمشي بسرعه بزياده، فقلت ليه يعني؟ قال شر البقاع الاسواق، هذه ابغض البلاد الى الله. عشان كده هتاخد قرار معايا وانت واقف هنا بقى، المولات يا شباب، المول ما هو ده السوق، هو السوق يعني بتاع الخضار، السوق كل حاجه، فالقعده في المول ابغض البلاد الى الله اسواقها. وكان صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم يقول اياكم وهيسات الاسواق. هيسات الاسواق يعني ايه بقى؟ يعني ان الصوت يترفع وان الناس تقعد تجازل وفاصل وتعمل الكلام ده في اي سوق. قال اياكم وذلك. ولما دخل السوق راح قايل الذكر، قال ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وسمعت بقى ثواب عمرك ما هتلاقيش حديث زي ده. الحديث رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه والشيخ الالباني حسنه. ايه بقى؟ قال كتب الله له الف الف حسنه، مليون حسنه، ومحى عنه الف الف سيئه، ورفع له الف الف درجه، وبنى الله له بيتا في الجنه. هي الفكره ايه؟ الفكره ان انت في السوق غافل، انت دماغك في الدنيا دلوقتي، هتجيب القميص ده ولا البنطلون ده ولا هتشتري لهم ده ولا هتعمل ده، والناس ايه ده؟ دي حاجات جديده، دي ده بكام؟ يا نهار ابيض، ده سعرها، فدماغك في الدنيا وبس. فلما تلاقي قلبك هنا وتذكر ربنا تبقى كبيره قوي. ذاكروا الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين. كانك انت الوحيد اللي بتحارب بجسمك عن الناس كلها. احد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ميسم بيقول بلغني ان الملك يغدو برايته. الملك بيبقى معاه رايه كده مع اول من يدخل المسجد، اول واحد يخش المسجد الملك يديله رايه فلا يزال بها معه. عارف كانه هو واقف فعلا بقى قوات كوماندو بقى الاعلى مستوى، ماسك لك الرايه واقف جنبك، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله. اول من يغدو الى المسجد. وبلغني ان الشيطان يغدو برايته الى السوق، فاول من يغدو اليه يكون معه فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. فكرة ان الواحد ما يبقاش همه ان هو يتجول في الاسواق بدون سبب، اللي هو ايه؟ تعالوا ننزل نعمل شوبينج، يعني تعالوا بقى نتفسح شويه فنشوف ايه الموضوع. انت مش عايز تشتري ولا حاجه بس تشوف الدنيا ماشيه ازاي، يعني دي مش خروجه خالص، ما تنفعش تبقى خروجه دي خالص. الاسواق هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لقيته لا يتخلف عن الدعوه في اي وقت من الاوقات، النبي ما يسيبش الدعوه ابدا. فلما دخل السوق بدا يدعو الناس، فدخل على التجار فقال لهم يا معشر التجار. فالتجار بداوا يبصوا النبي بينبه ليه، في ايه؟ قال يا معشر التجار ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق. قال لهم خدوا بالكم، اصل الشغلانه بتاعتكم دي كلها بقى مشاكل، تحلف بالله على حاجه وهي ما حصلتش، تغش حاجه بسيطه يعني ما مش هتفرق، ايه يعني؟ تخدعه، تغرر بيه، تخش على واحد تلاقيه يعني على نياته على الاخر مش فاهم في الدنيا، فتروح مديله 200% ولا هو داري. ياه، ما تعرفش دي ماركه الام اف اكس؟ ما تعرفش ماركه الام اف اكس دي احدث الماركات في العالم يا فندم، دي حاجه يعني بتاخد بيها على طول. والله ام اف اكس خلاص كده يعني. عشان كده الا من اتقى الله وبر وصدق. وقال ان الشيطان والاثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقه. الكلام للناس كلها، ما كلنا بنبيع ونشتري، اي واحد عنده محل واي واحد عنده اي مكان بيسترزق منه لازم يطلع كل يوم صدقه علشان يطهر بيعه. حتى هو راجل طيب وماشي على الصراط المستقيم يعني، برضه لازم يعمل ايه؟ يتصدق كل يوم عشان يطهر هذا المال. رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، يبقى سمح في البيع. وقال لهم اياكم والكذب، وقال لهم اياكم والغش. عارفين الراجل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مره لقى حاطين بلح، فشويه رفض جايب شويه البلح اللي هم ماسكين شويه وسابهم، فالنبي حط ايده كده فطلع بلح ايه ناشف، فقال له انت ما خليتش الناشف لوحده ليه والطري لوحده؟ قال افلا عزلت الرب على حدته واليابس على حدته؟ فيبتعون ما يعرفون من غشنا فليس منا. بتاع الفكهانيه ما كلهم شغالين كده، هو اللي على الوش حلو واللي تحت اي كلام وكل يوم يضحك عليه، هو ده الله المستعان. فيتجنب كذلك كثره الحلف. قال الحلف من فقد السلعه، هتبيع لكن ممحقه للبركه، لكن ربنا مش هيبارك لك في الحاجات اللي انت خدتها. النبي دخل السوق ليه بقى؟ انت كل اللي قاعد بتتفرج والنبي دخل جاب وعمل وانت قاعد بتشوف، طلعت انت في الحكايه دي كلها بالالف الف حسنه والالف الف سيئه اللي اتشالوا، وفرحان انت بالموضوع، وقاعد انت تقول يا ابن الذين يا فكهاني اللي عامل فيها الحركه دي، وقاعد انت طول القعده دماغك في حته ثانيه يعني. النبي دخل ليه؟ دخل يشتري هديه لاهله صلى الله عليه وسلم، لانه قال تهادوا تحاربوا. اهي دي بقى المفروض على الاقل يعني تجيب لاهلك. انا بقول للشباب يجي يقول لي اختي مش محجبه، اقول له طيب انت كنت مصاحب؟ يقول لي يعني. اقول له كنت بتعمل ايه وانت مصاحب؟ يقول لا. اقول له هو بالظبط كده، جيب لها هديه وخرجها وبعت لها مسج وازيك وعامله ايه واتكلم معاها، حببها فيك عشان تحب الالتزام منك. هو ده. انت لما النهارده يقول لي مطلعين عينيا في البيت ويقولوا لي ما تحضرش وما تعملش وما تسويش، ده طريق الالفه. جيب لهم هديه حلوه كده وقبل ايد والدتك واحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى تكفير السيئات الكبار. قال اذنبت ذنبا كبيرا. قال هل لك من ام؟ قال لا. قال هل لك من خاله؟ قال نعم. قال برها. فالكبائر بتتكفر ببر الوالدين وصله الارحام يا شباب. طبعا بقى مراتك دي قصه ثانيه، النهارده كده واخده حقها ثالث ومثلث يعني، فكل واحد النهارده معاه مراته وربنا يستر عليه. انت اللي هتشتغل في البيت وانت اللي هتطنس وانت اللي هتطبخ زين وربنا يستر. تهادوا تحابوا. فالهديه لا شك سبب للالفه. خلاص بقى الوقت بدا يجري. لقيت النبي لما جت الساعه بقت 10 11 كده تقريبا بتوقيتنا احنا يعني، مش مفيش توقيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. راح ناحيه بيته وركب الدابه وتوجه الى قباء، عشان كده خليته يوم السبت، لانه كان يصلي الضحى في قباء يوم السبت. يصلي الضحى في قباء ويقول صلى الله عليه وسلم من خرج الى تسبيح الضحى لا ينصبه الا اياه كان كأجر المعتمر. ده اللي يخرج يصلي الضحى في اي حته، واللي يصليها في قباء تبقى اثنين قباء صلاه ركعتين فيها، مسجد قباء اللي راح المدينه صلاه ركعتين فيها نافله كأجر عمره، والضحى لو خرجت ليها بأجر عمره عمرتين يا حاج في الحركه دي. اي خدمه. لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم الدابه الاول بسمل، اول ما حط كده رجليه، اول ما تحط رجلك في العربيه أول حاجة تروح بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثة، بعدين قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بعدين قعد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بعدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، وراح قال سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقعد يضحك. انت عارف تهرس في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعديها ضحك ليه؟ فقال لك ان ربك ليعجب من عبده اذا قال رب اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب غيرك فعشان كده ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من مغفرة الله للعبد عليه، بس تقول له غلبان يا رب وما فيش غيرك بقى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهو ماشي وانت وراه بقى لقيت النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يطلع حتة عالية يكبر. شوفوا دايما كده، انت لما كبرت شوية ما تنساش في رب أكبر، ولما نزل يسبح النزول ده عرفت ان انت برضو غلبان وبرضو ما قالك الى النقصان، فقلت سبحان الله ليس لي احد من كمال الا لله جل وعلا، فهو المنزه عن العيوب. لما راح تباء النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى الضحى اربعا، صلى ركعتين وراح نصلي بعدهم ركعتين، هو كده كان زيدانه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الضحى دايما كام؟ اربعا. ممكن انت تصليهم كام؟ اثنين ماشي، ستة ماشي، ثمانية ماشي، ممكن تصليهم كده وممكن تتنفس زي ما انت عايز، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر حاله انه يصليهم اربعة بسرعة بقى كده عشان دي اخر لقطة معانا. صلاة الضحى لو صليتها يبقى اجرها قد ايه؟ جالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عارف الاربع ركعات اللي انت صليتهم دول يعملوا قد ايه؟ يعملوا قد ايه بقى؟ اول حاجة قلنا عمرة، وايه تاني؟ من صلى الضحى اربعا وصلى قبل صلاة الظهر اربعا بنى الله له بيت في الجنة، وادي بيت في الجنة. ثالث حاجة ان جسمك فيه 360 مفصل، المفروض ان انت بتشكر نعمة ربنا على كل حاجة ادهالك، لو صليت الركعتين من الضحى دول بمقام 360 صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. وايه كمان بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مرة سرية، بعث ناس للجهاد، فقال لهم ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ ناس تروح تحارب تخلص الحكاية كلها في ساعة زمن ويرجعوا معهم فلوس كلها. من توضأ ثم غدا إلى المسجد لصبحة الضحى، عشان يصلي الضحى يعني، فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. كأنك رحت جاهدت في سبيل الله ورجعت بالثواب العظيم ده، وفي نفس الوقت بقى تبقى حفظ وأمان طول النهار. ربنا قال في الحديث القدسي يا ابن آدم اكفني أول النهار أربع ركعات أكفك آخره، وتكتب في مقام الأنبياء. إزاي؟ تكتب أواب. وربنا وصف الصفة دي للأنبياء، وصف بيها سيدنا داود واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، أواب يعني كثير الرجوع ليه، أواب. وقال وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. النبي قال بقى صلاة الأوابين، مين اللي يكتب عند ربنا فوق أواب؟ اللي يصلي الضحى. صلاة الأوابين صلاة الضحى. وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قعد يسبح، وراح قال لك خد بالك أنا عايزك تطلع راجل ذكي، فانت ايه يعني واحنا من الصبح يعني فاهمين الموضوع. قال لك ما تستقل الشمس، يعني الشمس ما تطلعش كده فيبقى شيء من خلق الله الا سبح الله بحمده. الشمس امتى بتبقى عموديه؟ وقت الظهر. ده كل الخلق يسبح بحمد الا مين؟ الا الشياطين واغبياء بني ادم. قلت لا الحمد لله احنا طول عمرنا اذكياء والله. وبعدين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قباء جاله واحد، وهنا هنقف، واخبره ان احد اصحابه مات، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لتشييع الجنازه. هنقف لغايه هنا ونبتدي من المره الجايه ونخلص بقى ال 24 ساعه من اول بقى ما هيشيع النبي صلى الله عليه وسلم الجنازه ويصلي الظهر لغايه العشاء زي ما ابتدينا المره دي. عايزك في اللقطه دي بقى تتخيل نفسك واحنا بعد ما قضينا تقريبا 12 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حبيته بجد بجد بجد صدقا من قلبك، لو حسيت ان هو كان فعلا جنبك مش كان كل مشاكلك دي هتنتهي؟ حسيتك بايه احنا محرومين منه؟ حسيت قد ايه انت فعلا محتاج له؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تقولها من قلبك من جواك بجد انا بحبك، واتمنى اني اكون في خدمتك وفي رفقتك يوم القيامة. عشان كده أنا مش حمل من الصلاة عليك صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أصل أنت قلت إن الواحد لما بيصلي عليك ربنا بيوكل الملك عند قبرك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول إن فلان ابن فلان من أمتك صلى عليك الساعة. فأنا نفسي أبقى دايما اسمي على الأقل عندك. وقلت إنه ما فيش حد يلقي السلام عليك سواء بقى وإحنا هنا ولا أمام قبرك صلى الله على محمد إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه. فعشان كده أنا عايز أقفل الدرس ده النهاردة وأبعت سلام للنبي صلى الله عليه وسلم مني ومنكم جميعا له. فالسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله.